إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته. ثم أما بعد، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين في هذه الآية من الخضوع للوهن في البدن والحزن في القلب، لأن الذل والهوان والجبن والخور ليست من شيم المؤمنين، إنما شيم المؤمنين العزة والكرامة والعفة والشجاعة والسؤدد والمروءة. إن الإنسان المسلم كريم وعزيز عند الله، وإن من الأمور الخطيرة التي أصيب بها المجتمع المسلم بشكل عام وداخلنا الفلسطيني بشكل خاص هو أننا ألفنا مشهد الدماء وزهق الأرواح، واستسغنا ذلك خاصة عندما يقتل المسلم ظلما وعدوانا، وذلك بسبب تعدد أسباب القتل، فمنهم من يموت قتلا بسبب جرائم القتل المنتشرة، ومنهم من يستشهد ويقتل ظلما وعدوانا بسبب حرب الإبادة التي نشاهدها صباح مساء، ومنهم من يموت غرقا، ومنهم من يموت بسبب حوادث السير، ومنهم من يموت بسبب حوادث العمل. ولكن أخص بالذكر الذي يقتل ظلما وعدوانا. ينبغي أن لا نستخف بحرمة دم المسلم، وكأن لسان حالنا أخواننا ولسان حال المستضعفين من المسلمين كما يقول الشاعر: نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد، نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد. وكأن المسلمين زرع وغارات الأعداء، والصواريخ هي التي ستحصد هذا الزرع. فلابد أن نكون صريحين ونعترف بأننا وصلنا إلى حالة من الضعف والهوان والذل والتخاذل والغثائية، إلى حالة يرثى لها ويندى لها الجبين. فكان لابد من الكلام عن عزة الإنسان المسلم واهتمامه بأمور المسلمين والشعور بآلامهم. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة عزة المسلم ومكانته عند الله. فإن المسلم مكانته عظيمة عند الله، فقد كرم الله بني آدم بشكل عام سواء كان مسلما أو كافرا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات فقط لأنه إنسان، فأنت إنسان، إذن أنت مكرم من قبل الله. فكيف إذا كنت مسلم وتقي؟ وميزان التفاضل والقرب من الله أخواننا هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كنت مسلما تقيا إذا أنت أقرب من الله وأحب من الله، فحرمة دمك أعظم عند الله. إذا على الإنسان أن يقدر أنه دمه حرمة دمه عظيم عند الله، وأنه روحه ونفسه عظيم عند الله. أخواننا ما يستخف الإنسان بروحه ولا يستخف بدمه. وصحيح أنه الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام وأعلى شيء في الإسلام، ولكن ليش أخواننا؟ لأن الإنسان يقدم نفسه وأغلى ما يملك من أجل الله. ولكن هذا لا يعني أن يفرط الإنسان بنفسه لأمور تافهة دنيوية. نفسك غنية والإنسان المسلم عزيز على الله سبحانه وتعالى. وعشان تكونوا عارفين إخواننا، لا تقوم الساعة ولا تقوم القيامة وعلى وجه الكرة الأرضية مسلم واحد، حتى تعرفوا عظمة الإنسان المسلم عند الله سبحانه وتعالى. فإخواننا ما نستخف بدمائنا، ما نستخف بأرواحنا. لا يعقل كثرة حوادث السير وكثرة حوادث العمل، قتل قتل إخواننا. لا إخواننا، يجب أن ننتفض عندما نستمع أنه إنسان مسلم قتل، خاصة عندما يقتل ظلما وعدوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم غرس في المسلمين العزة والأنفة. فعندما انتهت غزوة أحد أشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ بده يسأل إذا النبي صلى الله عليه وسلم عايش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أبو بكر الصديق. فقال النبي: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان كيف؟ قال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. جاوبه: إحنا عايشين، النبي صلى الله عليه وسلم عايش، وأبو بكر عايش، وعمر بن الخطاب عايش. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. شوفوا إخواننا كيف رب، كيف النبي بعلم الصحابة العزة: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نعطي الدنية في ديننا، حتى في حال الخسارة، حتى لو تكالبت كل الكفار وكل العالم على المسلمين، حتى وإن انهزمنا ماديا، لكن الإنسان المسلم لا ينهزم معنويا. فالإنسان المسلم عزيز النفس شهم الطبع، لا يخضع ولا يركع إلا لله. حتى وإن كانت كل قوى العالم ضدك، فأنت بمجرد كونك مسلم فأنت عزيز لأنك مسلم. فربك من أسمائه العزيز، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة العزة. صلوا على النبي إخوانا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مشهد آخر من مشاهد تعليم العزة، مش بس العزة والانتفاض نصرة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول أنس بن مالك: أتى يهودي إلى امرأة مسلمة وأراد أن يسرق الحلي الذهب اللي عليها. من يومهم سرقين اليهود. فلما أراد أن يسرق الحلي دفعته المرأة فقتلها، رضخ رأسها بين حجرين قتلها. أهل المرأة أحضروها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنه في رجل يهودي من بني قينقاع قتل هذه المرأة وكانت في آخر رمقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها: أفلان قتلك؟ ترفع رأسها: لا. أفلان قتلك؟ لا. سمالها ثالث قتله: فلان اللي قتلني. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس العزة والنصرة والانتفاض لحرمات المسلمين، ذهب إلى ذلك اليهودي ورضخ رأسه بين حجرين فقتله. مش بس هيك إخواننا، بل أخرج كل بني قينقاع من المدينة. شوف إخواننا عزة المسلمين. فما بالنا اليوم وهنا وضعفنا وتبلدت مشاعرنا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه إحنا المسلمين كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. ولكن في أعضاء مشلولة بهذا الجسم، في أعضاء متبلدة لا تتحرك ولا تتأثر. فما بالنا أخواننا لا نتغير. المصائب تتتابع على المسلمين، والزنا منتشر، والربا مستباح، والفساد والسفور والتبرج، كل أخواننا منتشر. يجب أن ننتفض كما انتفض النبي صلى الله عليه وسلم ولا نألف هذه المشاهد. وما بالنا أخواننا يصل بنا الحال أنه نرى كلب من كلاب اليهود يهجم على امرأة عاجزة كبيرة في السن فينهش من لحمها ويهشم عظمها ولا يحرك أحد ساكنا؟ ما في أي إنسان بتحرك إخواننا؟ وين عزة المسلمين؟ وين العزة اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسان حال هذه المرأة تقول: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ رب ومعتصماه انطلقت من أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كلكم بتعرفوا أخواننا قصة المرأة اللي قالت ومعتصماه. يقول لك في عمورية، هاي منطقة تركية، دخل الروم إلى عمورية وقتلوا الرجال وسبوا النساء. جاء رجل من الروم فأخذ امرأة من المسلمين ووضع رجله على رقبتها، فكانت المرأة المسلمة ومعتصمة، الخليفة كان المعتصم. فسمع رجل من تجار سامراء بالعراق، سمع نداء المرأة فذهب إلى بغداد حيث كانت الخلافة العباسية، وقال للمعتصم الذي سمع، قال له في امرأة كانت تناشد وتقول ومعتصماه. فقال لها الرومي: سيأتيك المعتصم وهو يركب على حصان أبلق. حصان الأبلق هو الأبيض والأسود. فقال المعتصم: أرأيت هذا وسمعته؟ قال: رأيت وسمعت ووصلت لك الأمان. فخرج المعتصم إلى جنوده وقال: لبيك. قال: أيتها المرأة المسلمة، أشهد الله أني قد سمعت النداء لبيك. فرجع إلى قادته وأمرائه وقال: جهزوا للروم الآن جيشا لا قبل لهم به، وأحضروا لي حصانا أبلق. ثم بعد ذلك يهجم المسلمين على عمورية ويفتحونها ويلبي المعتصم نداء هذه المرأة المسلمة. هذا عندما كنا أعزاء إخواننا. ثم يأتي أبو تمام الشاعر وينشد قصيدته العظيمة المعروفة بفتح عمورية، فيقول فيها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. إذن إخواننا تأمل إخواننا كيف تحرك وحرك المعتصم جيوشا جرارة من أجل امرأة مسلمة لتظل عبارة ومعتصمة رمزا للشجاعة العربية والإسلامية ورمزا للمحافظة على حرمات المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخواننا بنهاية المطاف شو المطلوب منا؟ واهم شيء الامور العملية، مش فقط التنظير، مهم جدا العمل، لان ثمرة العلم العمل. الامر الاول المهم جدا هو اخواننا الشعور بالمسلمين وفعل كل أمر متاح يفرج الكرب عن إخواننا ويخفف الألم بأي صورة من الصور. ما تقعد تقول لي أنا بقدرش أعمل إشي، ما في لدي حيلة، لأنه اللي منقوله إحنا إخواننا أيضا المسلمون في المناطق العربية الأخرى يقولون كما تقول. فإذا أنت تقول أنا بقدرش أعمل إشي والمسلمين اللي بالدول العربية بدهن يعملوا شيء، فمن الذي سيغير إخواننا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله إخواننا من الأمور المؤسفة والمؤلمة أنه نشاهد الغرب إخواننا، الغرب يتظاهرون في الجامعات في الطرق، واللي بربط إيديه بالجنازير وبالسياج، واللي بنام بالكفن على الأرض، ونحن نعمل ونصرح ونسافر ونذهب إلى المطاعم وكأن شيئا لم يحدث. إخواننا وين انتمائنا للدين؟ عشان تكونوا عارفين إخواننا الارتباط الشعوري بالمسلمين والأخوة الإسلامية هي من أعظم الأمور اللي بتبين عقيدة الإنسان المسلم. فإذا أنت منفصل عن العالم الإسلامي فأنت في شك على إيمانك إخواننا. وما إنسان يكون ما بقدر أعمل شيء، أنت بتقدر تدعي، انت بتركك للمعاصي اخواننا وبتوبتك الى الله انت تساعد. اللي بيقدر يساعد ماديا يساعد، اللي بيقدر يقاطع اخواننا المنتجات اللي بتدعم الظالمين وقتلة النساء والاطفال فليقاطع. من الامثلة الجميلة اخواننا التي فعلها الصحابة عندما كانوا لا يملكون شيئا بعد ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك والتي سميت غزوة العسرة. في واحد من الصحابة أظن في كثير ناس بيعرفوهش، اسمه علبة، اسمه علبة. هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في الجهاد، ولكن ما كان يمتلك المال حتى يشتري السلاح، وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم خيول حتى يركب علبة عليها. فصار يبكي علبة وذهب يصلي ويقوم الليل ويقول: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، لا في مع سلاح ولا في خيل أركبها، وإني أتصدق. شوف إخواننا البحث على إيش يقدمه. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. أنا متصدق على العرض بالناس اللي طعن في نسبي، اللي طعن في سمعتي، اللي أخذ من مالي، أنا مسامحه لأجل اللي أنا أتصدق بهذا الأمر لا أنا بقدر عليه. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فيش حدا أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق فليقم. فقام علبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر اللي عمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. يعني مش كل واحد يرمي ورا ظهره، ما هو أنا أقول أنا بغضبش وبعملش وبعرفش، لا أخوانا، كل إنسان يسأل نفسه شو ممكن يعمل حتى يغير وحتى ترفع هذه الكربة عن إخواننا المستضعفين. الأمر الثاني والأخير هو التضامن مع إخواننا المستضعفين وتربية الأبناء على هذا التضامن. وخاصة أنه إحنا في بداية العطلة الصيفية، فنعلم أولادنا إحنا يعني بلاش إصراف كثير. واللي بده يسافر، مع أنه مفضل إنسان يعني حاول يمنع حاله من السفر لأنه في ألم في وجع أخواننا، طب سافرت ما تصور المناظر الجميلة، ولا ما تروح المطعم تصور إخواننا، أنه مش معقول يعني. يعني معقول واحد إخوانه بتكتله، هو طالع يطش ويشم الهواء ويأكل بالمطاعم وبصور وبنشر. إخواننا هاي يعني أقل ما يقال قلة أدب إخواننا. فالإنسان يعود ولاده على الإخشيشان وشظف العيش. مو كثير ناس شو بيقولوا، بيجوا عندي بيقولوا لي لو أنه سيدنا عمر موجود برضى بهذا الحال، وسيدنا عمر لو أنه موجود في له ضرة، اللي ضرة هاي عصاي، سيدنا عمر إذا بيجي راح يكسر العصاية على راسه وعلى راس كل واحد ممتنع ومنفصل عن إخوان المسلمين المستضعفين. سيدنا عمر نفسه شو بيقول؟ بيقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وإحنا دائما بنستدرس سيدنا عمر، سيدنا عمر لما كان في مجاعة بعام الرمادة كانت معدته تكركر وتصدر صوت، فكان يقول لها قرقري أو لا تكركري لن تذوقي طعم اللحم. طول ما في أولاد مسلمين ميتين من الجوع، أين نحن من مقولة عمر بن الخطاب؟ نسأل الله أخواننا أن يفهمنا وأن يفرج كرب إخواننا، إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم اجبر كسر إخواننا يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، وتقبل في الشهداء موتاهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بالظالمين المجرمين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة وارحمك الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.